خير وابقى. كل دي يقول ايه؟ فلما يديني الابقى يقول لك اياك ان تنظر الى الذاهب منك، ولكن انظر الى الايه؟ الى الباقي. واذا عضت انسان الاحداث في اي شيء سطحي الايمان يفجع مما ذهب، وراسخ الايمان يشكر الله على ما بقي. ولذلك سيدنا عبد الله بن جعفر حينما قطعت رجله وهو في الطريق الى الشام، فلما ذهب الى قصر الخلافه قالوا له لا بد من ايه؟ من اننا نديك البنج علشان نقطع رجلك. قال والله ما احب ان اغفل عن ربي طرفه عين، يعني يعملوها لي بدون ايه؟ بدون مركب وبدون ايه. فلما قطعت وارادوا ان ياخذوها لتسبقه الى الجنه ان شاء الله، قال ايتوا بها، فجاءوا بها فمسكها بيده، يمسك رجله بايده ويقول اللهم ان كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في اعضاء. يبقى نظر الى ايه؟ نظر الى الايه؟ الى الباقي. يوم ربنا بيقول لك بقية الله خير ايه لكم، ثم يترقى الباقي من رزق الى عند الله الى ان يصلها بالباقي الابقى، وهو الحق، والله خير وابقى. كل حاجة، كل نعيم وكل حاجة الله ايه؟ الله خير ايه؟ ولذلك حينما يتكلم القرآن عن مراتب ومراقي المؤمنين يقول لك اولئك هم، ناس يقول عليهم في جنة الله، في جنة الله، وناس يقول اولئك هم في رحمة الله مش في الجنة. ليه؟ أم قال لك لا، لان الجنة باقية بابقاء الله لها، ولكن رحمة الله باقية ببقاء الله. يبقى الهلة احسن بقى. يبقى اذا كل حاجة اسمها الايه؟ الباقيات، الباقيات، فانظر اليه. فبيقول لولا ان كان فيه من الناس دول بقية من الخير وبقية من الايمان وبقية من اليقين بالله، وكانوا ينهوا الناس عن الفساد دي، كانوا منعوا اننا نخسف بهم الارض او نغرقهم او الى ايه؟ او الى اخره. والبقايا في كل الاشياء هي نتيجة الاختيار والاختبار. الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا المثل في القرآن، يقول ايه؟ انزل من السماء ماء المطر فسالت اودية بقدرها. كل وادي خد اللي على ايه؟ على قده. وادي صغير ياخد شوية ماء صغيرين، وادي كبير ياخد ايه؟ فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. السيل هو نازل يقش القذرات والوسخات والقش والمش عارف الايه، ويعملوا الريم اللي احنا بنقول عليه ده. فاحتمل السيل زبدا ايه؟ رابية. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. احنا لما نحب نمصح يعني نمحص الذهب او نمحص الفضة يعملوا فيها ايه؟ او الحديد عشان نطلع السلب، يعرضوا المادة على ايه؟ على النار، تقوم النار تقعد تغلي فيه وتطشطش وتطلع منه الايه؟ الخبث، الى ان يبقى الايه؟ ان يبقى الصافي. وانزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إذن فالبقاء زي ما احنا نقول دلوقتي، البقاء لمين؟ للأصلح. البقاء للإيه؟ للأصلح. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. إذن مهمة منهج السماء إيه؟ يعمل إيه منهج السماء؟ منهج السماء جاء ليزيد لله ملكا؟ أبدا. ليزيد لله صفة من صفات الكمال؟ أبدا. لأنه بكل صفات الكمال خلق، كل صفات الموجودة الكمال بها خلق، فهي موجودة. يبقى إذن المهم إيه؟ أن تصلح حركة الحياة وتصلح حركة الأحياء. يبقى المسألة ضررها عائد على مين؟ على المكون أم على المكون؟ المكون. المكون ده بكماله ولا أبدا أحد. يبقى إذن كل مهمات منهج السماء أن إيه؟ أن يستقبل الإنسان الكون الذي طرى عليه بما فيه من كل مقومات حياته وبقاء نوعه، أن يستقبله بأمر اثنين، الصالح يتركه على صلاحه، خلاص؟ فإن أراد أن يرتقي بالصالح إلى شيء أصلح يعمله بس، إنما ما يفسدوش. ولذلك المواطن قال إيه؟ إذا قيل لهم تصلحوا قالوا إنما نحن مصلحون. هم بيفسدوا قالوا إن إحنا إيه؟ طب وأنت لو كنت بتصلحهم كان ربنا يضركم؟ ما كنتوش تبقوا أعداء لله. ليه؟ لأن الله يريد عمارة الكون عمارة سليمة، بحيث يوجد في مجالات الاختيارات البشرية كمال وانسجام ونظام كالأشياء التي توجد فيما لا اختيار فيه. أنت إذا نظرت إلى الكون الأعلى الذي لا نقدر أن نتناوله بأيدينا ولا أن نتدخل فيه، تجد سائر سير محكم. الشمس بتجري بنظام، والقمر بنظام، والجنون بنظام، والأرض بتدور بنظام، والريح بيهب بنظام، كل حاجة. ليه؟ لأنها ليست في متناول من؟ في متناول البشر المختار. وكل فساد في الكون يأتي مما أدخل الإنسان فيه يده على غير منهج خالقه. لكن لو على منهج خلقه قد استقامت إيه؟ قد استقامت الأمور في الأمر الاختياري بمنهج الله كما استقامت الأمور التي لا دخل للإنسان إيه فيها. ولذلك اقرأ إن شئت والسماء رفعها، أي بلا عمل، ووضع الميزان، وشايف الأمور مستقرة. ليه؟ عشان لا تطغوا في الميزان. تشوفوا مدام دي أمورها كده مستقيمة كده، عايزين بقى تعدلوا الكون في الأمور الاختيارية، فامسكوا الميزان بإيه؟ بدقة. ليه؟ لأن الميزان انعوج يفسد حركة الحياة. ليه؟ لأن معنى عوجة الميزان أن الإنسان الكادح الذي يعرق يجي واحد عواطلي ياخد خيره، ومدام أكل بغير تعب استمرأ هذا، ورآه غيره يطرف بلا تعب وبلا عرق يوم يعمل إيه؟ يعمل زيه. تبقى الحكاية كلها عايشة إيه؟ عايشة بلطجة. يوم اللي عنده قدرة على العمل يوم يقول لك يكفيني أن أعمل على قدر حاجتي، ما هي مش ثمرة عملي غير مصونة. لو أن ثمرة العمل مصونة بالعدالة وبعدم الظلم كان كل واحد يعمل إيه؟ كان كل واحد يقبل على حركة الإيه؟ على حركة الحياة. لو نظرت حتى إلى العبادات وجدت الإسلام حينما بني على 5 أركان، أولها إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وتلك كما قلنا يقولها الإنسان في عمره مرة واحدة وآمن وخلاص انتهت المسألة. طيب وبعدين إيه الركن الثاني؟ الصلاة. الصلاة دي بكل يوم 5 إيه؟ 5 مرات. طب والزكاة؟ الإمكان أنا فقير ما عنديش ما أزكي به، يبقى يسقط الركن عني. يبقى فيه فرق بين أركان الإسلام وأركان المسلم. هي ركن من أركان الإسلام، يجب لكل واحد أنه يعتقد أن الزكاة ركن، إنما اللي مش غادر ما بقتش ركن الإسلام، ما عندوش. طب مريض ولا يستطيعش يصوم، برضو الركن لا يصوم. طب ما عندوش استطاع يحج، يبقى سقط عنه. ماذا بقي إذا من الأركان؟ ما فيش إلا هي الصلاة بس. ولذلك قال هي إيه؟ عماد الدين. الله قال لك ولأنها هي العماد والباقي قد يسقط، لم يحرم الله مقيم الصلاة من بقية الأركان في الصلاة. ليه؟ أم قال لك مش الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله بتقوم تقولها في العمر مرة؟ لا، دي أنت هتقولها في كل صلاة، يبقى حققت الركن الأول. طيب والزكاة؟ أم قال لك إيه؟ أنت بتزكي بإيه؟ مش بتزكي بمال من عندك والمال نتيجة العمل؟ أيوه، العمل فرع الوقت، يبقى أنت تزكي ببعض المال، ها؟ والمال اللي بتزكى عنه نتيجة إيه؟ العمل. والعمل جاي منين؟ من شغل الوقت بالحدث الفعلي. خلاص؟ الصلاة مش بتاخد من بعض المال، لا، ده بتاخد الوقت نفسه. يبقى تاخد أصل الإيه؟ الزكاة بتاعته من مين؟ يظن الناس إن هو هيتعطل عن شغله، يقول له زي ما بيظن الظن إن لما بيطلع قرشين من الزكاة بتنقص الإيه؟ بتنقص الفلوس اللي عنده. نقول له لا، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم الإيه؟ المضعفون. ده اللي بيضاعف، يبقى في ظاهرها انها ايه؟ نقص، وفي باطنها انها ايه؟ فاذا ضحيت بالوقت

إياك أن تأخذك به الرأفة. ولذلك ربنا قال هناك ولا تأخذكم بهما إيه رأفة، ما تنظرش إلى نزول العقوبة عليه، ولكن انظر هو عمل إيه. ولذلك من خطأ التقنينات الوضعية البشرية التراخي في إنفاذ الحقوق في التقاضي، لأنه يقعد جريمة تحصل النهاردة ما يحكمش فيها إلا بعد 10 سنين. طب ما هي الجريمة اللي حصلت بعد 10 سنين؟ بهتت بشاعة الجريمة وبقيت فظاعة انهم هيقتلوا الرجل اللي قتل ده دلوقتي قدامي، ديك راحت. فلازم دي تكون في حمو الدي. ليه؟ عشان اللي يتذكر البشاعة في المقتص منه يتذكر الجريمة في المقتص من اجله. تبقى دي بميزان ايه؟ بميزان واحد. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. فيه آية تانية وأهلها غافلون. يبقى إذن لا بد من إزاحة الغفلة أولا، وإزاحة الغفلة دي بالإيه؟ بإرسال الرسل وبالنذر وبالبيان. ليه؟ لأن حتى القوانين الوضعية يقول لك ما فيش عقوبة إلا بتجريم. في واحد يعاقب واحد كده إلا إذا كانت في جريمة. طب وانت اللي تقول ده عمل جريمة لازم تنص على الجريمة من الأول. يبقى ولا تجريم إلا بنص، ولا نص إلا بعلم، لازم يعلمه بأن دي كذا. يبقى إذن أول مرتبة ما كان ربك من يهلك القرى بظلم وأهلها إيه؟ غافلون. بعد ما يديله المعلومات يقوله ما كان ربك من يهلك القرى بظلم وأهلها إيه؟ وأهلها مصلحون. مصلحون؟ قال لك أيوة. ما هو الإصلاح؟ قلنا أن الإصلاح في الكون هو استقبال وجود الله استقبالا ننتفع به انتفاعا ابتدائيا. ربنا ما عداش الضرورة لخلقنا احنا، ما عداش الضرورة عشان نبتكرها. ربنا كفانا ضروريات الحياة. ولذلك قلنا كل مبتكرات الحياة، كل الاختراعات، كل الآلات ما بتديش ضرورة في الحياة، انما بتدي ايه؟ بتدي طرف في الحياة. انما الضرورات ربنا عمل فيها ايه؟ ده بهلنا كلنا ضرورة بقاء الحياة في الطعام وفي الشراب وفي الهواء، ضرورة بقاء النوع الإنساني في التزاوج. يبقى جاب لنا الضرورتين الاثنين، هو تكفل بها ولا ما تكفلش. كل ما يحدث من الاختراعات إنما هو طرف في الإيه؟ طرف في الإيه؟ في الحياة. يبقى قلنا المصلح هو الذي يترك الصالح على صلاحه، أو إيه؟ يزيده إيه؟ يزيده صلاحا يؤدي الى طرفه والى راحته والى الوصول الى الغايه باقل مجهود في اقل ايه؟ في اقل وقت. القرى اللي اهلها بتصلح دي ربنا ما ينكهاش. طب بتصلح نتيجه ايه؟ النتيجه ايه؟ جاي الاصلاح ده جاي من ايه؟ اما ان يكون اصلاح منهج نزل من الله، افعل كذا ولا تفعل كذا، عشان يعمل توازن في حركه الانسان مع الانسان حتى لا تتعاند الحركات بل تتساند وتتعاضد. وإما أن يكون هم مش مؤمنين بمنهج سامي، ولكن بطبيعتهم كده اهتدوا إلى أن ده عمل كويس يريحهم، زي الأمم مثلا الملحدة إن اهتدت إلى شيء ينظم حياته. أمنع الله العقل البشري أن يصل إلى وضع تقنين يريح الناس؟ ما منعش، بس هو ما وصلش إلى وضع قانون يريح الناس من أول الأمر. ده ما وصلش إلى القانون إلا بعد ما كتلوا إيه؟ مسالب ومتاعب، حد يريح الناس. لكن تقنين السماء امتى؟ بيجي من الاول عشان الناس ما تقعش في متاعب. يبقى ان جاء البشر بتقنين يؤدي لهم مصالح نقول له جاء بعد ايه؟ بعد ان عضتهم الاحداث. فاهل الاصلاح التفتوا قالوا عايزين نمنع التعب ده، نمنع التعب ده، نقل من كذا وكذا وكذا. نقول لكن انت بتعالج، ولكن الله باصلاحاته وقع. وفرق بين الوقاية التي لا تأتي بالمرض وبين العلاج الذي يعالج المرض، يا يشفي يا ما يشفيش. أهلها مصلحون، يبقوا متبعين منهج سماوي للإصلاح. طب يفرض لهم مش متبعين منهج سماوي وفي إصلاح عندهم، أم قال لك آه يبقى الحق سبحانه وتعالى ما يهلكش القرية لأنها كافرة، بل يبقيها زي كافرة وإنما حقوقها وبعضها ماشي تبقى ماشي. بس على المؤمن أن يعلن منهج الله له، أقبلوا عليه أقبلوا، ما أقبلوش نكتفي منهم بأنهم لا يعارضون منهجنا. ولذلك البلاد التي فتحت إسلامية

وبقي مين؟ السيد وهو الإنسان إلى لقاء آخر.